ثم تأتي سورة النور. سبحان الله، الإيمان نور، ويوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فتأمل كما قلنا، جاء موضوع إقامة الدين في واقع الحياة في سورة الحج، والذي يضمن للمسلمين هذا أن يحققوا الإيمان. ثم جاءت سورة النور تكميلا وتحقيقا لهذا المقصد، فهي عبارة عن آداب وأحكام تقضي على الرذيلة وتنشر الفضيلة، فتستنير القلوب والبيوت والمجتمعات. هذا ملخص سورة النور، عبارة عن أحكام وآداب تقضي على الرذيلة الزنا، وتنشر الفضيلة من الحياة والعفاف والطهر، وهذه حقيقة الإيمان، وبذلك تستنير القلوب والمجتمعات بنور الإيمان. وتأمل، يعني لما جاءت هذه السورة حاسمة للقضاء على الرذيلة، تأمل في قوة الافتتاحية، واشتملت على كثير من الآداب والأحكام. سورة أنزلناها، كل السور أنزلها الله، لكن هذا يعني يجعلك تعتني اعتناء زائدا بهذه السورة. الله ينص في مقدمتها على أنه أنزلها، قال: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ثم مباشرة يأتي الحد الحاسم للفاحشة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ونمر سريعا على ما ذكره الله في هذه السورة من أحكام وآداب. ثم أيضا تأمل كيف حرم نكاح الزاني الزانية وإنكاح الزاني، وكأنه يبعد الزاني بهذا عن جماعة المسلمين. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، عند أصل الإيمان، ما نقول هو كافر، هو مسلم لكن ناقص الإيمان. قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الطيور على أشكالها تقع كما يقولون، فالزاني على خلاف التفسير، لكن كلاهما صحيح، لا ينكح لا يتزوج، أو المقصود يعني الجماع، لا يقع إلا على من يوافقه على ما يريد، زانية أو مشركة. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم ذكر حد القذف، لأن إذا انتشر القذف قيل فلان زاني وفلان زاني، هذا يعني ينشر الفاحشة في المجتمع. ضعيف الإيمان يقول: إذا كان فلان يقال عنه أنه زنى، فمن السهل أن يقع هو في الزنا. فجاء حد القذف، ثم جاء المخرج بموضوع الملاعنة بين الزوجين. ثم ذكر الله تعالى حادثة الإفك، والتي هي كنموذج لما حصل من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من قبل المنافقين. ويعني ذكر في هذه الحادثة آداب جميلة: حسن الظن، ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه 4 شهداء. وهكذا تأمل بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الاستئذان، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذا في حفظ لعورات المسلمين، انظر إلى يعني سد ذرائع الفاحشة. ربما تقع العين على يعني فلانة، هذه النظرة يأتي الشيطان يثيرها في القلب، فتتكون بعد ذلك علاقة ويعني تقع الفاحشة، فسد الباب. ثم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وهذا من أعظم وسائل حفظ الإنسان من الزنا، غض البصر. وكذلك المرأة، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يعني جاء موضوع الحجاب، حجاب المرأة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، على تفسير أكثر الصحابة يعني الوجه والكفين. قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يحكمن موضوع الحجاب. وثم ذكر المحارم، وقال وأنكحوا الأيام منكم، التزويج. إذا انتشر الزواج اختفى الزنا. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. كذلك تحريم المتاجرة بالزنا، البغاء. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. للأسف اليوم هناك ناس يتاجرون بالزنا والدعارة، ويمكن أن يكونوا من نفس أبناء البلد والعياذ بالله. هكذا يعني الطمع والجشع أعماهم، يكون هذا على حساب بلدهم، وطنهم، شباب الوطن وبنات الوطن. سبحان الله. ثم تأمل في وسط السورة يأتي هذا المثل البديع لحقيقة نور الإيمان في قلب المؤمن. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخر الآيات. ومثل يعني الكافر في يعني الظلمات وتسبيح الكائنات، يعني حتى الآيات الكونية. قال يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يعني ذكر ما يناسب النور. وذكر من تولى عن هذا الأدب وعن طاعة الله ورسوله من المنافقين. وذكر وعد الله تعالى بالتمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إن الذي يحقق الإيمان في أصفى صوره بإقامة هذه الآداب والأحكام في البيوت والمجتمعات، حقا يعني يمكن الله تعالى لهؤلاء المؤمنين. وتأمل في آخر السورة، تأتي آداب أيضا من باب التخفيف. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. سبحان الله، حتى الصبي قبل أن يبلغ يعلم أدب الاستئذان في هذه العورات 3 حتى لا تقع عينه على صورة فاضحة. انظر سبحان الله إلى أي حد يصل الطهر والعفاف في المجتمع المسلم. حتى الطفل الصبي الصغير قبل البلوغ لا يمكن يعني أو لا يعني نحذر من أن يرى صور فاضحة. واليوم للأسف يعني بعض العوائل تتساهل في هذا. فيعني كما ذكر بعض المفسرين أنه يمكن أن تنطبع هذه الصورة في ذهنه، يعني إذا رأى والده أو أمه على صفة لا تليق. والصور الغريبة تحفظها الأذهان، فيمكن أن تطبع هذه الصورة في ذهنه فما ينساها. وربما يأتي الشيطان يثير مثل هذه الصورة إذا كبر وفهم مثل هذه القضايا، فيتخذ هذا وسيلة لإغوائه وإيقاعه في الشهوات. اتأمل كيف تحفظ قلوب الأطفال الصغار من الصور الخليعة، وهذا نحتاج في واقعنا للأسف مع كثرة الشهوات. فبعضنا أحيانا مثلا تذهب تخرج إلى السوق أو إلى مكان النزهة، أنت ممكن تغض بصرك عن الحرام، لكن أيضا علم أولادك الصغار بناتك الصغار أن يغضوا بصرهم إذا مرت امرأة شبه عارية، حتى بنتك الصغيرة تقول لا عيب، لا يجوز أن تري هذه المرأة، تغض بصرها حتى تتعلم على العفاف والطهر منذ صغرها. هذا أدب جاء في هذه السورة. وكذلك موضوع والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، يعني امرأة عجوز لا يرغب فيها أبدا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، كما فسر السلف هذه الآية بوضع يعني الجلباب ليس الخمار. الخمار الذي على الرأس الحجاب هذا مطلوب، لكن ممكن أن تتخفف من الحجاب يعني تلقي العباءة، لأن التهمة منتفية هنا. وجاء أيضا موضوع الاجتماع على الأكل يعني من الأقارب ونفي الحرج من هذا كما كانوا يتحرجون، وجاء الأدب مع رئيس الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، آداب. فجاءت يعني الآداب هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني جاء الختام بتعليق القلوب بأسماء الله وصفاته، ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. نأخذ قبل الاستراحة سورة الفرقان، تأمل سورة الفرقان، يعني من المناسبات أن سورة الفرقان إخوة يعني ممكن أن نستخلص مقصودها، نقول سورة الفرقان فيها الرد عن مطاعن المكذبين في النبي صلى الله عليه وسلم، كثر ذكر مطاعن الكفار في النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه السورة تفرق بين الحق والباطل، لأن إذا كثر الكلام والقيل والقال ومحمد كذا وكذا وكذا ربما يشتبه هذا على يعني بعض الناس من الضعف في إيمانهم أو من يعني الغوغاء، فالكلام إذا كثر والشبهة إذا كثرت لابد يأتي الفرقان حتى يفرق بين الحق والباطل، فناسب أن تسمى بسورة الفرقان. وتلاحظ الآيات فيها تفريق بين التوحيد والشرك، بين يعني الحق والباطل. وأيضا من المناسبات أن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى دافع عن عرضه في سورة النور لما أنزل الآيات في براءة أم المؤمنين عائشة، ثم دافع عنه يعني ضد الكفار الذين طعنوا فيه صلى الله عليه وسلم. ثم حتى مناسبات بين أسماء السور، يعني النور من كان عنده نور أصبح عنده فرقان يفرق بين الحق والباطل، فالنور في الحقيقة هو فرقان تفرق به بين الحق والباطل. فيعني الذي يكون عنده إيمان ويكون على نور من الله جل وعلا يهدي الله لنوره من يشاء فيكون عنده الفرقان الواضح. جاءت هذه السورة كما قلنا يعني ترد مطاعن المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق بين الحق والباطل. ويتأمل قال بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض. انظر الآن الفرقان بين الشرك بين التوحيد والشرك، أول ما افتتحت بالسورة قال الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وانظر المقابل انظر الفرق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. تفريق واضح بين التوحيد والشرك. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق إلى آخر الآيات. تبارك الذي قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. جاء الوعيد، لأن هذه الافتراءات ما يقولها الإنسان وعنده عقل في الحقيقة، يقولها من باب التعنت ومن باب التكبر، فجاء الجواب أولا بالتهديد، هذا الذي يعني يمكن أن يؤثر فيهم. ثم بعد ذلك يعني قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وهكذا يعني تكشف السورة بين الحق والباطل في هذا الباب. سبحان الله، حتى الآيات الكونية يعني فيها يعني فرقان. ذكر الله تعالى الظل والشمس، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ذكر الليل والنهار ليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا مثلا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا سبحان الله فرقان. واليوم تعرفون الإعجاز العلمي في هذه الآية يعني اكتشفوا يعني كيف أن البحر المالح والبحر العذب يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ما يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا بل اكتشفوا في المحيطات المالحة عيون عذبة فرقان. وهكذا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وتأمل يعني وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن هؤلاء ما طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم إلا كبرا وعنادا وهنا أيضا يتكبرون على الله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن يعني هذا فيه أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم هم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وتكبروا عليه. أيضا انظر إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن هكذا جحدا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا يعني كأن المسلم أمام هذا التعنت وهذا العناد وهذا التكبر يريد أن يسجد يخضع لله وهو يسمع هذه التعنتات والجهالات من هؤلاء. ثم سبحان الله تأمل كيف تختم السورة بصورة وضيئة لعباد الرحمن عكس الصورة المقابلة يعني لهؤلاء المشركين في تكبرهم وتعنتهم ونفورهم. ولذلك جاءت صفات عباد الرحمن في غاية التواضع والانكسار وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أولا سماهم عباد الرحمن فلهم من الرحمة أعظم نصيب رحمة يمشون على الأرض هونا بتواضع وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما انكسار لله في ليلهم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ما يغترون بقيامهم في الليل بل يسألون الله تعالى أن ينجيهم من النار. وهكذا يعني صفات يعني عظيمة لعباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. تأمل في ختام السورة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما يعني الله تعالى لا يبالي بكم لولا دعاؤكم هذا الذي يصلكم بالله يربطكم بالله. فيعني كأن هؤلاء بل البشرية كلها لا قيمة لها إلا بوجود عباد الرحمن فيهم وإلا ما يعبأ بهؤلاء. فهذا في غاية المناسبة لهذه السورة ختام قوي جليل يناسب هؤلاء الذين يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى لا يعبأ بهم قل ما يعبأ بكم ربي ومن تركه الله فقد خذل وهلك وخسر لولا دعاؤكم. هذا في الوقت نفسه ترغيب لهم في الإيمان والدعاء والتوحيد الله تعالى فقد كذبتم يأتي التهديد فقد كذبتم فسوف يكون لزاما يعني يكون العذاب يعني لازما لكم. نسأل الله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا.